لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ربنا جل شأنه حكى لنا في كتابه الكريم قصصا لبني إسرائيل، وكثير من قصص القرآن إنما هي خاصة ببني إسرائيل خصوصا، وهذا من إرادة الله سبحانه وتعالى لنا أن نتعرف على بني إسرائيل، لأنه سبحانه وتعالى علم بالغيب أن لنا مع بني إسرائيل شأنا، وهذا الشأن سيدوم ولن ينقطع. فكان هناك حاجة ماسة لهذه الأمة أن تكون على دراية قوية ببني إسرائيل، لأن الاحتكاك بهم سيدوم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة لن تقوم حتى يقاتل المسلمون اليهود، هذا يدل على أن العلاقة مع بني إسرائيل ستدوم إلى قيام الساعة. فكانت الحاجة ماسة لهذه الأمة أن تتعرف على بني إسرائيل. طيب كيف نعرفهم؟ نعرفهم من صفاتهم، من كلامهم، من أفعالهم، من أقوالهم، من ردود أفعالهم، من حالهم مع الأنبياء، خاصة القصص التي كانت مع أنبيائهم هي أبلغ القصص في بيان أخلاقهم. لماذا؟ لأن أخلاق في العادة الجيل الذي يكون مع النبي هو أفضل جيل، إذا كانت هذه أخلاق أفضل جيل فأنت تتوقع أخلاق من بعدهم كيف ستكون لما يكونوا بيتعاملوا كده مع أنبيائهم. طب ماذا تتوقع أن يتعاملوا معك أنت وأنت عدوهم، لست نبيهم ولست منهم، هم مع بعض بيعملوا كده ويعملوا معك أنت إيه؟ يبقى أنت تتعرف على عدوك، تعرف هو ليه بيعمل كده، ليه بيتشدد، ليه بيتعند، ليه بيكذب عليا، ليه بيخالف العهود والمواثيق، ليه ما بيحترمش حقوق الإنسان التي يدندن بها صباح مساء، ليه يقتلني بدم بارد وبعد كده يبكي على كلب مات في بلدة مجاورة، ولا يبكي على ملايين المسلمين الذين يقتلون صباح مساء، لماذا ينتهك الحرمات ولا يبالي، ليه أنا بعمله بالمهودة وهو بيعملني بالقسوة والشدة، ليه أنا بديله الأمان وهو خائن في كل مرة، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يعلمون. فبالتالي قصص بنو إسرائيل ليست حكاية يعني والسلام، إنما هي ترسم لك صورة عدوك، اعرف عدوك، اعرفه منين، تعال نشوف قصصه عاملة ازاي. ايضا من فوائد ان تعرف على قصص بني إسرائيل ان تعرف لماذا حرموا من إمامة الدنيا، لان هذه الأمة كانت مؤهلة لإمامة الدنيا. لماذا؟ لان موسى عليه السلام هو اول من شرع له الجهاد، كان موسى يجاهد، وكان موسى يعني يدعو الناس الى اسكنوا ادخلوا الارض المقدسه ونحو ذلك. فيعني تم عزل هذه الامه تماما عن قياده الدنيا واستبدلت بامه النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف لماذا بدلت هذه الامه ولماذا جاءت امتنا وبما ميزت عن بني اسرائيل. ايضا التعرف على هذه القصص يفيدنا في ان نشهد عليهم يوم القيامه، وتكون مزيه هذه الامه البراقه التي خصها الله عز وجل بها لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كيف نكون شهداء على الناس؟ نشهد. نشهد بماذا؟ نشهد بالحق. من أين جاء الحق؟ من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. يخبرنا ربنا بأمور ثم يسألنا عنها يوم القيامة، كما روي أن نوح عليه السلام يأتي يوم القيامة فيقال له يا نوح هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب بلغت. فأتي قوم يقولوا ما بلغنا، يقول ما بلغكم، ما بلغنا، ما جاءكم نذير، ما جاءنا نذير ولا شفناه. فيقال لنوح من يشهد لك؟ فيقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيؤتى بهذه الأمة الكريمة على الله جل وعلا فيقال لهم هل بلغ نوح؟ فيقولون نشهد أنه قد بلغ وأدى الأمانة. فيرد على أمة نوح بشهادة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يا له من شرف عظيم أن تكون هذه الأمة لها شهادة موثقة عند الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على مصداقية هذه الأمة عند الله، أن أمة لا تكذب ولا تخدع، فلها شهادة صدق عند الله سبحانه وتعالى. أيضا تتعلم من قصص بني إسرائيل كيف يكون تعامل الأنبياء مع أممهم لكي تقتدي. لكن أنت مش هتلاقي أصعب من اللي شافوه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل اتق الله واعدل ونحو ذلك، قال رحم الله أخي موسى لقد أوذي أكثر من ذلك فصبر. يا موسى يعني تعرض لأشياء من الإيذاء من قومه لم يعني لا غير طبيعية جدا، حتى كان يتكلم يعني في عورته، تخيل شيء صعب جدا. كان يقال سبحانه وتعالى ويا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. كان يقولون كان موسى يغتسل سرا فيقولون انه يغتسل سرا لعيب في خصيته. تخيل وصل بني إسرائيل أن يقولوا كلمة كهذه عن نبي لهم، هذا شيء شنيع جدا. هم يعلمون يعني حتى موسى يتعجب منهم، يقول يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. يعني عجب جدا، أنتم بتقروا أن أنا الرسول ومؤمنين بي وبتستهزأوا بي في نفس الوقت وبتأذوني وبتقولوا علي كلام مش كويس. طب ليه؟ ليه بتعملوا فيها كده؟ ما في أمة إلا وهي تعظم نبيها، لماذا تفعلون بي ذلك؟ يقولون يا موسى، في حد يتكلم في الطريقة دي، يا موسى قل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون أتتخذون هزوا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أمة عجيبة للغاية. كيف كان يتعامل معهم؟ هذا نتعلمه من قصة بني إسرائيل، نتعلمه من قصص كل الأمم على فكرة. يعني كيف يتعامل إنسان مع ناس يتهمونه بالضلال أو بالسفاهة أو نحو ذلك؟ هل يقابل السيئة بالسيئة؟ ماذا كان يفعل الأنبياء؟ قال لنوح إنا لنراك في ضلالة. قال يا قومي ليس بي ضلال، بس دنتوا وانتوا وانتوا طلع لكم القديم والجديد. لا لا لا، الأنبياء ما بيعملوش كده. يا قومي ليس بي ضلالة، دفعت عن نفسي خلاص، ولكني رسول من رب العالمين. قالوا لهود إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. فتتعلم من هذه القصص كيف تتعامل، كيف كان سلوك الأنبياء في التعامل مع قومهم. أيضا تعرف أن طريق الدعوة ليس طريقا سهلا، بل لابد من عقبات وصعوبات. إذا كان الأنبياء وهم أولى الناس بالتصديق، أفضل الناس قولا، أحسن الناس سمتا، أقرب الناس إلى القلوب، أصدق الناس قولا، أرق الناس، أخشع الناس، لم يؤثروا في بعض أقوامهم، أنت لا تيأس. إذا كنت كلمت الناس ردوا عليك وحش، ولا كلموك مش عارف إزاي، ولا لو وجدت الموضوع صعب، ولا محتاج نفس طويل، تقول ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. يعني هذا النبأ الذي يأتيك لهدف، إذا لم تنتفع بهذا الهدف ما فائدة، ما فائدة القصة؟ هي ليست حكاية، إنما تعلم من الإنسان الطريق صعب، الطريق طويل، الطريق محتاج بذل، الطريق محتاج يعني حلم ورفق. واضح؟ المهم أن القصص عظيمة، نرى فيها شرور قد تحصل وآلام قد تحصل، لكن لكن لا هدف، هدف أن تتعلم أين الشر وأين الخير. كما قال الشاعر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وكان حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. إنه كان بيعمل معادلة، أنا لو عرفت الشر وتجنبته أكيد الباقي الباقي خير، خلاص أنا كده في الأمان. فكان يسأل عن الشر لأن الشر محدود والخير كتير. واضح؟ كل الأكل حلال ما عاد الشر شوية، كل البيع حلال ما عاد ربا وميسر. فلو عرفت أنا شوية الشر خلاص ده الباقي الباقي لعله الباقي بإذن الله يكون خير. القصة التي بين أيدينا هي جريمة قتل وقعت في بني إسرائيل، عشان تعرف نفسية بني إسرائيل كيف وقعت جريمة القتل. تعلمون أن بني إسرائيل كانوا أسباطا، كانوا فرقا. واضح؟ كما قال تعالى اثنتي عشرة أسباطا أمما، هم نفسهم كانوا متفرقين، هم نفسهم كانوا 12 سبط، 12 قوم، كل قوم مع نفسهم ليهم قراهم لوحدهم، ليهم أحياهم لوحدهم، وموسى عليه السلام يعاني في تجميعهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ده هم كده مع نفسهم، يعني هم مع نفسهم مش بيحبوا بعض. الذي حصل أن رجلا من هذه الأصباط كان رجل غني صاحب مال عظيم، وقيل كان له ابنة جميلة، وكان ليس له وارث ذكر، لم يكن له من أقارب الذكور إلا ولد واحد وهو ابن أخيه. وكان ابن أخيه هذا في بعض روايات بني إسرائيل كان يريد أن يتزوج من ابنة عمه، وكان يريد عمه أن يموت حتى يرثه، تمام؟ فطال عليه الأمد وعاش سنين وهو زهق منه، تقدم للزواج من ابنته فرفض، وكانت الطامة التي أثرت فيه، يعني لا أنت بتموت ولا بيوزني بنتك، لا أنت بقى إيه، أنت كيفش تنفع معي. قال فأقسم بالله أن يقتله وأن يأخذ ماله وأن يتزوج ابنته وأن يأكل ديته. شوف الإجرام ده، مش كده بس، ده أنا هاخد ديته لأنه حيدبسها في ناس تانيين. أقسم على ذلك، قال طبعا أنا حموتك هقتلك، ما قالوش كده طبعا، في نفسه قال والله لأقتله وهتجوز البنت وأخذ فلوسه كلها وأخذ الدية كمان من تمام الإجرام. فتربص بي يوما، خيل أنه قال له تعالى يا عمي بتاع هنروح مشوار وهنجيبه حاجاته بتاع، فراح معه حتى إذا كانوا في معزل عن الناس ذبحه. وبعد كده عمل إيه بقى المجرم ده؟ أخذ الجثة وذهب بها إلى حي من أحياء بني إسرائيل بالليل، حي تاني بقى من أحياء بني إسرائيل. شوف أنت بتتعلم نفسية عدوك، هم دول يهود ده بيتعاملوا مع بعض كده، يموت عمه ما عندوش مشكلة، هيعمل فيك أنت، بيموت عمه عشان فلوس ومال عشان أرض ومال عشان عقيدة، ممكن يعمل فيك إيه؟ مش بيموت عمه بس، وولاد عمه يدبسهم فيه، أو ولاد عمه الأبعدين، يعني ما كلهم قرايب، كلهم من بعض، كلهم بني إسرائيل بني يعقوب، يعني كلنا جد واحد. لا، ده ياخد الجثة وحطها عند باب حي من أحياء بني إسرائيل تانيين، مش تبعه، مش تبع السبط بتاعه، تبع الناس التانيين. حتى إذا استيقظوا في الصباح وجدوا الجثة عندهم، وعمل كأن الخبر وصله، وراح يصرخ ويصوت ويلطم، وقتلوا عمي، قتلوا عمي، قتلوا عمي. واجتمع الناس، وكاد بقى الصبت ده يقاتل اللي الصبت الثاني، كان يحصل كارثة في بني إسرائيل، وأخرجوا الأسلحة وكادوا يقتتلون. شوف سبحان الله، زي ما ربنا قال كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، الله لا يحب المفسدين. واحد بص، واحد عمل إيه فيهم؟ قلب الدنيا. واحد ده يفكرني بعبد الله بن سبأ الذي أشعل نار الحرب بين الصحابة، هو اللي عمل كده. الصحابة لما التقت الصفوف وكادوا يقتتلون ناموا بليل وهموا في الصباح أن يصطلحوا، لم يهدى عبد الله بن سبأ حتى جمع جماعة من اليهود أتباعه وخدهم وراحوا قتلوا هناك ناس، وبالليل راحوا قتلوا في الصف اللي كانوا فيه ناس، استيقظوا في الصباح وصرخوا أن دول قتلوا دول ودول قتلوا دول. فقامت المعركة بين الصحابة التي ما زلنا نزوق ويلاتها إلى الآن، وسببها اليهود. نشأة الشيعة كان بسبب ليه؟ بسبب اليهود. هم نفسهم بيعملوا في نفسهم كده، ما تستغربش، يولع لك في البلاد كلها، يخلي البلاد تكره بعض، ويوقع بين البلاد العربية، ونقعد احنا ما نقول لا دول اخونا ودول مش عايزين نتعامل معهم، ده عم ده اليهود احسن منهم. بتسمع كده الناس بيتكلم عن مسلمين، بيتكلموا عن بعض كده، وده بسبب مكر اليهود بنا، هم في نفسهم عملوا في نفسهم كده. لذلك اليهود من مصلحتهم ان يكون لهم عدو هو المسلمين، لان هم لما في عدو بيتلهوا بقى، بيتلهوا فيه، عارف لو سبتهم لوحدهم اللي بيعملوه فيك هيعملوه في بعض، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وما يتجمعوش الا عليك انت، لو انت طلعت من المعادله يموتوا في بعض. لذلك لم يكن لليهود اي شأن قبل ان يكون لهم عداء مع المسلمين، يعني قبل 48 كانوا فين دولتهم؟ ما يوجد لهم دوله، انما ممزقين في الليل. ليه ما قامت لهمش دوله؟ انهم ما بيعرفوش يقعدوا مع بعض، ما يعرفوش يتلموا على بعض. فلما عملوا دوله عملوها فين؟ وسط المسلمين، دي الحاجه الوحيده اللي تخلينا نثبت مع بعض. وان كانوا الى الان هم داخل هذه الدوله اللقيطه مختلفين، لكن في الظاهر مع بعض، تحسبهم جميعا، هو ده اللي احنا شايفينه، تحسبهم جميعا، لكن هم في الداخل متمزقين، لكن شكلهم مع بعض عشان هم بس إيه بيغطوا على اللي عندهم علشان العداء الذي بيننا وبينهم. هم شوف بقى الراجل ده عمل إيه في الناس اللي تبعوا راح دبسهم في ليه في القتيل وراح صرخ الصبح وقال لهم ده انا هموتكم ده انا مش عارف ايه وعايز الديه. هو ده اللي إيه؟ لما اقسم ان هو هياكل الديه كمان قال يا تجيبوا لي القاتل يا اما تدفعوا الديه. فكادوا ان يقتتلوا. بعد ان كادوا ان يقتتلوا قالوا لبعضهم على ما نختلف وفينا موسى رسول الله. يعني موت بعض ليه؟ احنا عندنا رسول ما نساله ونخلص. يعني شوف سبحان الله هم حتى الموضوع مش في بالهم ده بعد ما خلاص كانوا هيموتوا بعض قالوا طب ما تيجي نسال الرسول وخلاص بقى ونشوف الموضوع ده. سبحان الله الصحابه كانوا يسارعون الى النبي صلى الله عليه وسلم يسالونك عن اليتامى يسالونك عن الخمر والميسر يسالونك عن الاهل يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قبل ما بيعمل التاني خلاص ده كان هيموته قال طب ما بلاش نموت بعض طب ما يلا خلاص نسال موسى وخلاص. كان الموضوع ده اصلا مش العادي بتاعهم. هم قوم بهت ظلمه من أسوأ الناس معامله مع موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. يقول لهم عليه السلام قولوا حطة قولوا حطة قالوا حنطة. يعني ايه حطة؟ حطة دي عند اليهود زي استغفر الله عندنا كده. حطة يعني اللهم حط عنا ذنوبنا تمام زي استغفر الله. فقال ادخلوا الأرض المقدسة. قال لهم قلنا ادخلوا الأرض التي قلنا هبطوا منها وإذ قلنا ادخلوا الأرض التي وإذ قلنا ادخلوا ايه لا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم وقولوا ايه حطة وادخلوا الباب سجدا. قالوا وانتوا داخلين قولوا حطة داخلين الأرض بتاعتكم ربنا بارك لكم فيها الأرض المقدسة القرية وانتوا داخلين استغفروا ربنا وادخلوا الباب ايه سجدا ادخلوا وانتوا ساجدين. فدخلوا على استاهم يعني قعدوا على المقعدة كده ودخلوا بظهرهم وقالوا حنطة حبة في شعرة حنطة يعني الحبوب يعني استهزأوا بالهيئة واستهزأوا بالكلمة واللي بيقول لهم موسى عليه السلام سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي أبو بكر يقول يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في الصلاة. فقال قل يا أبا بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاللهم اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالتزم بها الصديق رضي الله عنه وأرضاه. شو الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ الصحابة قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لم يبدلوا لم يغيروا لم يهزأوا بالكلمات غفرانك ربنا وإليك المصير. المهم دي الطريقة عشان تفهم النفسية. هم احنا دلوقتي بنتكلم في اليهود الطريقة اللي بيتعاملوا بيها مع نبيهم كده وهم مع بعض كده يتهموا بعض بتهم يقتلوا في بعض عشان الفلوس يموت عمه وابوه ويدبسوا بعض في القضايا واخر حاجة يفكروا بيها الشرع او يسألوا نبي. المهم قال لي اقتراح تم تيجي نسأل نبينا. فذهبوا إلى موسى عليه السلام. في بعض الروايات عند بني إسرائيل ودي رواية مفيدة أن كان من أحياء بني إسرائيل الحي اللي تدبس ده في الموضوع كانوا حي اعتزل بني إسرائيل هم نفسهم اعتزلوا بني إسرائيل لما كان في بني إسرائيل من الشرور وكانوا فيهم خير يعني هم دول كانوا أحسن ناس فيهم شوية وكانوا قد اعتزلوا بني إسرائيل وكانوا عاملين لنفسهم مكان لوحدهم محي ومكان له أبواب يقفلوا على نفسهم. وكان قائدهم كل يوم في الصباح يخرج قبل الناس يرى إن وجد خيرا فتح الأبواب وإن وجد شرا لم يخرج الناس من الايه من القرية. المهم جه صاحبنا حط الجثة قدام مين قدام الحي ده بالذات. ليه؟ لأن الحي ده بيقفل الباب بدري وبتاع ما يحسوش بحاجة غير الصبح. فجيت راجل الصبح بص كده شويه ما لقاش حاجه راح فتح الباب لقى الجثه قفل الباب. هو قبل ما يقفل الباب كان التاني عنده قال له ايه ده انتوا موتوه ورميتوه بره وبعد كده جاي تقفل لي الباب. انا عايز اوصل لحته صغيره في القصه دي فايده وهي ان اعتزالك للشر لا يعني ان الشر لن يصل اليك. اعتزالك للشر لن يعني ان الشر انت اعتزلته بس هو مش هيعتزلك. رد على من يقولون احنا لازم نبعد خالص مش دعوه بحاجه ولا نشارك ولا نعمل ولا نروح ولا نيجي وخلينا في حالنا. ماشي انت طيب راجل طيب هتبقى في حالك الشر هيسيبك هيجي لك لغايه المسجد هيجي لك وانت بتدي الدرس كده يقول لك سيب الميكروفون دوت في قانون عملناه عشان ما تمسكش الميكروفون دوت انزل من على المنبر اطلع بره المسجد. اقول له ما انا اذيتكش يا عم ده انا سايبكم وده انا ما عملتش حاجه هنجي لك لغايه عندك. جريج العابد مش كان ليه صومعه وقاعد في حاله ملوش دعوه بحاجه ده قاعد في صومعه وبيعبد ربنا ومالوش دعوه بالدنيا خالص. ايه اللي حصل؟ اتهم بالزنا وهو قاعد في الصومعه، هو في حاله. واحده زنت، راحت قالت ده اللي زنى بيا جريج العابد، وراحوا هدوا له الصومعه ومسكوه ضربوه وطحنوه لغايه ما ربنا يفرج همه. عايز اقول ان اعتزاله ما افادوش، كان ممكن اختلاطه بالناس يجد يعمل اثر ايجابي اكتر من اعتزاله. استفاد ايه بالاعتزال؟ لا، ما كانش هو ده الافضل. كان الا يعتزل الناس، كان الافضل ان يخالط الناس، يصبر على اذاهم. واضح؟ وتكون ان انت بتحمي نفسك من المخالطه ديت، لانك انت اذا اعتزلت فكما نقول الشر لن يعتزلك. ادي بني اسرائيل حتى احسن ناس فيهم اعتزلوا وقفوا عليهم باب، قالوا احنا مالناش دعوه بشرور بني اسرائيل، جاءهم الشر الى باب دارهم. المهم حصل مشكله، ذهبوا الى موسى عليه السلام قالوا الموضوع كده كده وعايزينك تشوف لنا حل في الموضوع ده. عرض عليهم ان هم يحاول حد يعترف، حد يقول للجماعه، مفيش حد بيتكلم. فدعا الله سبحانه وتعالى ان يفرج الهم وان يعني ينزل الفرج. فوحي اليه عليه السلام ان امر قومك ان يذبحوا بقره وان يضربوا القتيل ببعض هذه البقره. فما كان منه عليه السلام الا ان بلغ الرساله. فقال موسى عليه السلام يا قوم، قال ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة. بس هي مشكلة فيها صعبة دي، بسيطة خالص، اذبح بقرة، أنا ما بتكلمش كلام صعب. تحولوا بقى، قالوا أتتخذونا هزوا، تهزر تخفي بينا، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ولا اللي كلام ملوش معنى، ايه علاقة اللي انت بتقوله ده باللي احنا نقوله؟ نقول لك قتيل تقول لنا اذبحوا بقرة، انت تستهزئ بينا؟ وهو قال لهم ان الله، على فكرة ما قال لهمش انا بقول لكم اذبحوا بقرة. لذلك كانت هذه الكلمة شنيعة، لأنهم يعلمون أن موسى ما قال ذلك من تلقاء نفسه، إنما كان هذا وحيا يوحى إليه. لذلك قال بعض أن هذه الكلمة استحقوا أن يكفروا بها، لأنهم اتهموا الوحي لم يتهموا موسى. هذا اتهام للوحي بأن الوحي فيه استهزاء واستخفاف، وأنه يجوز على الأنبياء أن يكذبوا على الله. ما هو هيستهزأ بإيه؟ أنت بتكذب بقى على ربنا. وقالوا لولا الجهل، وهذه من أدلة العذر بالجهل عند من يقول بالعذر بالجهل، إن موسى لم يكفرهم بهذه الكلمة لأنه عذرهم بالجهل، كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي الغلز الجاف الذي قال له اتق الله واعدل. قال يا محمد هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال ويحك، من يتقي الله إلا ما اتقي. فلم يكفره صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأنه أعرابي جلف. عذره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالجهل. واضح؟ المهم إنه قال إن الله يأمركم، إن الله يأمركم، أنا ما بتكلمش من عندي. قالوا أتتخذون هزوا، أنت بتستهزئ بنا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. كيف أفعل ذلك؟ هذا لا يليق بي أبدا ولا يليق بأحد عنده علم، ولا يقول ذلك إلا جاهل، ولا يفعل ذلك إلا جهول. الجاهل هو الذي يجعلك تستهزئ بالدين أو بالشرع أو بالآيات أو بالأحاديث، ولا يفعل ذلك إلا جاهل. هو المقصود بجاهل هنا مش جاهل يعني لا يعلم، جاهل يعني لا يعرف قدر الله، ولو علم قدر الله ما تكلم باستهزاء في آية أو حديث أو عن صحابي. الجاهل جاهل بقدر نفسه، يظن أنه جميل وكلامه حلو بيهزر بيستخف نفسه. جاهل بقيمة الشرع وبقيمة الأنبياء حتى تكلم عليهم بهذه الطريقة. من الجهل أن نرسم الأنبياء، من الجهل أن نصورهم في المسلسلات والأفلام، هذا فيه استخفاف بالأنبياء واستهزاء بهم، لأنك أنت بتسقط هذا النبي من أعين الناس إذا صورته، إذا جئت برجل يدعي أنه هو محمد أو يوسف أو أو أو، هذا فيه استخفاف للأنبياء، لأن هؤلاء الذين يمثلون فساق، عامتهم فساق، فهذا فيه إسقاط الأنبياء من أعين الناس. فبعد كده خلاص يستخف بهم وبكلامهم وبأحاديثهم. فالاستهزاء إنما هو من الإيه؟ من الجهل. فهذا فيه ذم الاستهزاء بأمور الدين. كان المنافقون يستهزئون بالصحابة ويستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما أن نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا يعتذرون، قالوا إنما كنا نخوض ونلعب. فقال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال تعالى إنه لقول فصل، وما هو بالإيه؟ بالهزل. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. في هذا القطعة فائدة، أنه ينبغي للداعية أو لأي شخص أن يدافع عن نفسه إذا اتهم، خاصة إذا كانت هذه التهمة تؤثر في دعوته. يعني دايما التهمة حاجة من حاجة يعني قد تكون على أنواع. ممكن يكون واحد بيشتمك أنت شخصيا يعني وحد السمع أو مش هتأثر في حاجة في حياتك ممكن فوت يعني وممكن ما تدفعش عن نفسك ممكن يعني تحتسب عند الله وخلاص الموضوع ينتهي وارد. لكن إذا سبك إنسان بما ينقص من قيمة دعوتك وكان هذا السب أمام الناس فينبغي لك أن تدافع عن نفسك لحماية للدعوة حتى لا ينظر الناس إليك نظرة لا أقول أنك أنت تسقط في عينهم الدعوة هي التي تسقط في أعينهم. لذلك بادر موسى عليه السلام بالدفاع عن نفسه في هذا المشهد قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين رغم أنه صبر على أمور غير ذلك لكن هنا الموضوع يتعلق بليه بالدعوة. لذلك كما بينت لكم هود ونوح عليه السلام ردوا مقالات الناس قالوا إنا لنراك في ضلالة قال يا قوم ليس بي ضلالة قال هود قال يا قوم ليس بي سفاهة أو أن يكون هذا الاتهام سيؤدي إلى ضرر بالغ بيك مش هنا مش مش مش ما ينبغيش انك انت تسكت بل ينبغي انك تدافع كما اتهم يوسف عليه السلام بالزنا قال هي راودتني عن نفسي ليه لان توما دي ستعرض بسببها للسجن فبالتالي لا يكون هنا الصمت مصلحه ابدا انما يجب علي ان او يلزم ان يدافع عن نفسي وان يرد هذه التهمه. يبقى اذا الانسان يكون له نظره في الايه في الاذى الذي يتعرض له ان كان اذى لا يتجاوز شخصه ولا يؤثر في دعوته ولم يشعر به الناس خلاص ممكن بقى يدافع يتسامح يكتم غيظه عادي يعفو ماشي. لكن أن يكون الأمر يتعلق بالدعوة وأن الأمر ده سيؤثر في منزلة الدعوة عند الناس يبقى أنت هنا بتدافعش عن نفسك أنت بتدافع عن دين ربنا سبحانه وتعالى وبين هذه وذاك شعرة فينبغي أن تعتبر. المهم نرى خد بقى الصفة دي في بني إسرائيل الاستهزاء بالأنبياء هذا الرجل حي بين أظهرهم ويستهزئون به فكيف لما مات وكيف حالهم الآن مع أنبيائهم بعدما ماتوا. عامة الكفار في العالم لا يحترمون أنبيائهم خاصة بني إسرائيل خاصة اليهود يقولون عن نوح إلى الآن أنه كان يشرب الخمر ويقولون عن لوط أنه فعل الفاحشة تخيل هذا مسطر في كتبهم الآن ويقولون مقالات شنيعة ليه؟ لأنهم عايزين يجدوا عذر لنفسهم للفواحش التي يفعلونها هم فينسبون الفواحش للأنبياء بحيث أنه يقول ليه؟ إذا كان الأنبياء بيعملوا كده يبقى أنا إيه؟ أنا كويس بقى أخذ بالك وانظر بقى إلى الصحابة الكرام كيف كان يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليه رجل قال والله ما رأيت أحد ملكا يعظمه أتباعه كما يعظم أصحاب محمد محمدا والله ما تنخم نخامة إلا سقطت في يد أحدهم وما سقطت قطرة ماء منه من لحيته من شعر إلا أخذها أحدهم ودلك بها جسده وإذا أمر ابتدروا أمره وما ينظرون إليه إجلالا له. شوف الصحابة عاملين إزاي وعلى ذلك صار التابعين وتابعي التابعين. كان مالك رحمه الله لا يحدث حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون في كامل هندامه وأن يكون متطهرا متوضئا ولما حضرته الوفاة سأله أحدهم في مسألة وكانت الإجابة تقتضي أن يقول له حديث فقال أقعدوني فقال وأنت على هذه الحالة قال أقعدوني كان لا يستطيع أن يقعد فأقعدوه قال أتوني بالوضوء فتوضأ ثم رد على الرجل. شوف تعظيم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إزاي أقول حديث وأنا نايم إزاي أقول الحديث وأنا مش متوضي فأجلسوه ووضأوه حتى يرد. ده مالك فين بعد الصحابة بفترة وإن كان من تبع التابعين لكن الشاهد يعني أن هؤلاء كيف الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك الجيل يختلف أو دي إجابة السؤال اللي احنا سألناه في الأول تتعلم من قصة بني إسرائيل ليه الأمة دي عزلت عن قيادة الدنيا وجيء بأمة النبي صلى الله عليه وسلم وده يفسر لك أن ليه الصورة كلها تسمت بالبقرة أنت لو تعملت في صورة البقرة نفسها النص الأولاني بيتكلم بني إسرائيل ونص الثاني بيتكلم عن تشريعات لهذه الأمة كأن الكلام أن البقرة هذه القصة محور تدور حوله الصورة كلها. أول نص الأمة دي إيه مشكلتها عملت إيه واستحقت بها أن تعتزل والأمة التي ورثت ماذا ينبغي أن تفعل حتى تكون جديرة بقيادة العالم. ذلك تجد بني إسرائيل تمشي معاه قصصهم لغاية نص الصورة بعد كده مرة واحدة تلاقي نفسك دخلت في أحكام الطلاق وأحكام الزواج وأحكام مش عارف إيه وأحكام الربا وأحكام الصدقات وإيه اللي جاب المواضيع دي في دي وإيه اللي خلى السورة اسمها البقرة في الآخر؟ هي المحور دوت. إن هذه الأمة سورة البقرة نموذج عن أمة لا تستحق الاستمرار، فتعلموا أخلاقهم حتى تجتنبوها. بعد كده جه الواجب بقى في نص السورة الثاني، يا أيها الذين أمنوا بقى، وخد بقى عندك لغاية آخر السورة تكاليف تكاليف تكاليف تكاليف. وفي النص حتة كده قصة طالوت وجالوت، عشان برضو نرجع تاني نديك واجب مراجعة. الأمة بني إسرائيل إمتى المرة الوحيدة، المرة الوحيدة اللي كانوا فيها من أو إحدى المرات يعني اللي كانوا فيها من استضعاف إلى تمكين، وصلوا إزاي؟ برضو خدوا منهم حتة حلوة عندهم في قصة طالوت وجالوت. إحدى المرات أصل بني إسرائيل ما تمكنوش كتير، هي طالوت وجالوت أيام داود وسليمان مع يوشع بن نون بس، الباقي كله تيه. فحتى القصص دي من إنصاف القرآن، من إنصاف الله سبحانه وتعالى أنه ذكر الحاجات دي، ذكر قصة داود وسليمان، ذكر قصة طالوت وجالوت، عشان يقول برضو الأمة دي إنصاف كان ليهم فترات كويسين، مش كله كده بس العامة بتاعهم عكس الأمتنا. أمتنا طول عمرها كانت كويسة، أمتنا دي يعني ما وصلش حد إلا 200 سنة بس، إحنا ملكنا الدنيا 1200 سنة، وإنما الحال السيء ده 200 سنة فقط. لكن بني إسرائيل دور كده ملكوا الدنيا كم سنة؟ سنين معدودة، والباقي كله تيهين. الأمة دي لازم تعتزل، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم لازم تقوم لها قائمة. فهذه الأمة أنتم مؤهلون لذلك، أنتم أصحاب سمعنا وأطعنا لا سمعنا وعصينا، أنتم أصحاب غفرانك ربنا لا حنطة. خذوا التكاليف، خذ الواجب، وخذ من بني إسرائيل تعلم منهم. إنصاف عجيب، يعني كان بيقول لك الراجل ده مش كويس بس عنده حتة كويسة، خذها منه. عشان كده جت قصة طالوت وجالوت في ليه؟ في الربع الأخراني من السورة نفسها، كأنه بيفصل بين بني إسرائيل اللي اتكلمنا عنهم في الأول وبين دول، لا دول أحسن شوية. وإن كان حتى قصة طالوت وجالوت لما ناخدها مليئة بمشاكل في بني إسرائيل، دول يعني بالعافية انتصروا في الآخر لما تصفصفوا، وصلوا في الآخر لما وصل فضل كام؟ فضل 300 واحد من 80,000. انت عارف قصة طالوت وجالوت بدأت بكام واحد؟ 80,000. قعدوا يتصفصفوا لغاية ما وصلوا 300 واحد. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. المهم هزمون بإذن الله وقتل داود جالوت، القصة، وبدأت بقى قصة داود والقصة بتاعت. الشاهد يعني أن ده من إنصاف القرآن، لكن دي برضو تديك ملمح سورة البقرة، إيه علاقة البقرة ببني إسرائيل وبالقصة، إيه علاقة بالتكاليف اللي في آخر السورة. الأمة دي أمة لا تستحق قيادة العالم. نتعلم. طيب قال أعوذ بالله، قالوا يا موسى ادع لنا ربك، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ليه يعني؟ عايزين نعرف. طب انا بقول لكم اذبحوا بقر، اي يعني اني بقر؟ انا ما قلتلكش، انا قلت لك بقر خلاص، اي بقره ماشيه في الشارع اذبحها. لا معلش، عايزين نعرف بس، وضح لنا شويه. اي بقره؟ معلش، ادع لنا ربك. بص حتى قله الادب، ادع لنا ايه؟ ربك. كانش ناش دعوة احنا موضوعنا، مش ملتزمين احنا، مش تبعك. ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. طيب يا رب بين لنا ما هي. قال انه يقول، شوف كل مرة يقول له ايه؟ انه، ان الله، عشان هم دايما بني اسرائيل كده. الراجل قال لهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا ان يكون له الملك. وهذا انا ما هنا بقول لكم، بقول ان الله قد بعث أن يكون له الملك عليه، نحن أحق بالملك من، لم يؤت ساعة من المال. أنهر أبيض، إيه ده؟ إيه الأمراض الفظيعة اللي عندكم دي؟ وما لو تلكوا أنا اللي بقول لكم بتاع ده، ما تمسكون تضربوني. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. خلص خلص، اعمل، ما تقعدش تكلم كتير، ما تسألش تاني، الله يكرمك. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه. قالوا له، قال لهم لا عوان لا فارض ولا بكر. يعني ايه فارض؟ فارض يعني كبيره، يعني خلفت كتير. يعني ايه فارض في اللغه؟ الفارض في اللغه يعني الواسع، لان البقره لو خلفت كتير ايه؟ بتوسع كده، بتملى يعني، واخد بالك؟ الرحم بتاعها بيتسع، فبتبقى شكلها مليانه كده، كبيره كده، فهي بتبقى فارض، يعني اتسع بطنها واتسع رحمها فصارت فارض. يعني فارض في اللغه يعني الواسع، يعني خلفت كتير. يعني قال لا، هي مش فارض ولا بكر، يعني مش عازب، يعني عوان بين ذلك. طب عوان تبقى زي ايه؟ يعني متجوزه وخلفت واحد أو اثنين، يعني لسه في ليه فتية صغيرة كده في سن الأضحية كده، ممكن مثلا تكون مثلا إيه دي أحسن حاجة، أحسن حاجة الوسط من البقر هو أفضله. الكبيرة يقول لك دي ما تنفعش، الأحمام مش عارف عامل إزاي، والصغيرة ما تنفعش برضه، عشان كده ليه الوسط ده هو أحسن حاجة. قال عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، يلا اعمل، ما تسألش تاني، خش على الشغل. لا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونه. طيب، قال إنه يقول تاني إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، لونها أصفر، مش أصفر عادي، أصفر فاقع شديد الصفار، لامع براق، حتى أن الناظر إليه يبتهج إذا رأها. وهذا فيه دليل أن اللون الأصفر مبهجة، إنسان لو عايز تعبان ولا حاجة يدور على حاجة لونها أصفر فاقع تسر الناظرين. ذلك بعض العلماء بيقول أن المرأة لا ينبغي لها أن تلبس الأصفر الفاقع أمام الرجال لأنه زينة وسر الناظرين، فيلفت نظر الرجال إليها. المهم اليوم استنباطات كتير جدا من حتة كلمة دي بس يعني. وكان علي بن أبي طالب يقول من أراد أن يدخل السرور على نفسه فليلبس الأصفر، لأن الله سبحانه وتعالى قال أصفر فاقع لونها تسر الناظرين، ففيها إدخال السرور على النفس. المهم يعني قال لهم دي صفرة وصفرة، والصفرة كلها صفرة فاش حتة لا شيء فيها، ما فيهاش حته بني ولا حته سودة ولا حته بيضاء، اصفر من اولها لاخرها. على فكره الموضوع بدا يتعقد، وفي بقر اصفر اصلا، في نادر جدا انك تلاقي بقره صفراء ولا شيء لا شيء فيها. الناس يعني بدات الموضوع يتعقد، ودي مشكله. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى الصحابه عن مثل ذلك، كان يقول يعني ان الدين يسر، لن يشد دين احد الا غلبه، سددوا وقاربوا، يعني اشتغل، ما تسالش كتير، لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. صحيح. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قال السائل في كل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. قال في كل عام يا رسول الله؟ سكت. في كل عام؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو قلت نعم لوجبت، لوجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم. شوف اللي قبلنا هلكوا بذلك. وكان في بعض الحديث لا أذكر صحته من ضعفه، كان يقول إن أسوأ أشد الناس عند الله من يسأل في المسألة فتحرم من أجل مسألته، يقعد يسأل رأيت منزل التحريم، خلاص مش أنت سألت، مش تسأل هكذا خلاص، طالما ربنا ما قالش حرام مش حرام، قاعد يسأل لغاية ما تحرمت من أجل ليه المسألة. هذا أسوأ الناس عند الله سبحانه وتعالى. في ناس كده يشدد على نفسه قوي، فالتشدد اللي احنا ما منتهم به دايما ليس من الإسلام، بل الإسلام دين يسر، دين سماحة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. تمام. فاحنا ديننا سهل كده، اشتغل على طول، تقعدش تسأل كتير، خلاص عرفت الحكم انطلق بقى، تقعدش تدقق في تفصيل، تقعد تدقق في تفصيل لغاية ما تعملش حاجة في الآخر. فاهم ازاي؟ عارف انت لما في البيت، المثال بتاع الشهير ده، مشكلة بتحصل في كل البيوت، اللي متجوز مراته هتجيله، أو اللي مش متجوز مامته هتجيله، نفس السؤال، تاكل إيه؟ أي حاجة. أيوة يعني تاكل إيه يعني؟ أي حاجة يا ماما خلصينا، أي حاجة. مراتك تاكل إيه؟ اعملي أي حاجة. لا أقول لي تاكل إيه؟ لازم أقول لك يعني؟ أيوة عامل لك إيه أي حاجة يعني؟ عارف أنت النظام ده؟ طيب ست عايز كذا. مفيش، هو أنت جبت حاجة؟ لا سبحان يا فتاح عليم ورزاق كريم، اصطبحنا واصطبح الملك الله. طب عايز كذا؟ لا انا هعمله لك امتى؟ انت جاي لي دلوقتي تقول لي عايز كذا؟ طب اعمل لنا كذا؟ طب انزل هات. طب انا قلت لك اي حاجه من الاول، ايه العذاب ده يعني؟ لو عملت اي حاجه من الاول كسرعت، ممكن في الاخر يتخنقوا، يقول لا طب والله ما واكل، روح اتخمدي. صح، بيحصل كده ولا ما يحصلش؟ بيحصل مشكله. طب ما هو قال لك اي حاجه يعني الرد ده رحمه، هو بيتنرفزه من الرد ده، رغم ده سهل يعني، لو هو عادي يشرط هتخلص بمشكله. ما كده هو الاكل ما خلص ليه؟ مش انت اللي قاعد تطلب؟ هو انت ما انا قلت اي حاجه في الاول يعني انت قعدنا نعذب في بعض وخلاص. فانا بقول يعني ان الانسان ما يشقش على نفسه، جوزك قال لك اي حاجه، ابنك قال لك اي حاجه، خلاص اي حاجه حطي له جبنه وقولي له مش انت قلت اي حاجه، عشان يحرم يقول اي حاجه. فاحنا اللي بنشدد على نفسنا، يجي مثلا مسألة زي اللي حصلت مثلا، يقول لك أنا وأنا ماشي مثلا في كلب عدى جنبي، إيه مشكلة؟ كلب عدى جنبي خلاص اعتبره ما عندهش جنبك. ثم احتمال يكون لمسني، ثم احتمال يكون لحسني، طب أعمل إيه في الهدوء؟ أولع فيها؟ طب أنا ما روحتش صليت، طب ليه العذاب ده كله؟ كلب عدى جنبك خلاص روح صلي ما تسألش. جاء حط بقه بقى حط بقى. انت مالك انت شفته؟ لا خلاص كأنه ما حصلش حاجة، واخد بالك؟ مفيش تشدد. عمر رضي الله عنه كان يمشي مع احد اصحابه فنزل عليهم نقطتين من مزراب كده، نزلت عليهم وهم رايحين يصلوا، رايحين يصلوا نقطتين مزراب، فاللي جنبه قاعد ينادي على الناس يا جماعه ايه المزراب ده كان فيه، فعمر ضربه قال له امشي لا تسال لا تسال، احنا رايحين نصلي افرض طلعت مشكله خلينا نرجع تاني ونغير هدومنا، تسالش تسالش طالما ما عرفش خلاص، الاصل ان انا لابس هدوم نظيفه وخلاص وروح صلي ما تسالش. في ناس كده يشددوا على نفسهم، طب ايه دي؟ طب ايه حرام؟ طب اقصها؟ طب اعملها؟ خلاص صلي يا عم وبعد كده امور سهله. التشدد مش كويس. وفي ناس بقى عندهم برضو نفس الوسوسه دي في الصلاه وفي الطهاره، مش عارف اتوضيت كام؟ طب اتوضيت ما اتوضيتش؟ طب عيد تاني؟ طب انا صليت كام ركعه؟ ويصلي وسته واربعه وبتاع، وفي الحج تلاقيه بيطفلوا 10 20 مره، هو انت يا دوبك ده انت سبعه وبتموت. لسه هي مش مفيش مفيش وسواسه في الحج، شوط كمان وهتموت. ده انت بتبقى يعني بتبقى اتمنى السبعه خلاص، بتبقى في السبعه ده خلاص بتقول يا رب يا رب خلاص مش قادر، خصوصا في الحج يعني في العمره سهل، لكن في الحج ما ينفعش توسوس، لازم تعد كويس. الشوط بياخد ساعه او بياخد ربع ساعه على الاقل في الحج، فالموضوع ما ينفعش فيه وسوسه، وسوسه في الطهاره. وعلى فكره الشخص اللي كده بيبقى زبون بقى للشيطان، يجيبه بقى في كل حاجه حتى ينقطع. يعني يعني ايه مشكله الوسوسه او مشكله اللي بيتشدد ده؟ ان الشيطان بيخليه يفضل يتشدد لغايه ما يفصل. عارف اكتر الناس يعني اسرع الناس انتكاس اشدهم تشددا، يتشدد يتشدد يتشدد زي ما انت تشد كده في حاجه لغايه ما تقطع منك، فهو يقعد يتشدد يتشدد لغايه ما يجيب العكس خالص وينتكس تماما، لان هو مبقاش قادر يستحمل التشدد اللي هو عامله في نفسه دوت. فالدين اصلا يوصف انت عملت في نفسك كده ليه؟ اسال، تعلم من اهل العلم، تعلم من هدي الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم، وشوف في امور سهله، في امور ما فيهاش يسر، مثلا مش هقول لك مثلا يسر مثلا تصلي او ما تصليش الدين يسر، لا مش مش الدرجات دي، اتحجبي ولا ما تحجبيش الدين يسر، لا ده ده ده حد مش فاهم حاجه. انا بتكلم في مساحه من الدين فيها سماحه، حاول تتعلمها عشان هتحل لك مشاكل كتير، وما تقفلش في دي لان الدين ما قفلش في دي، خلى لك مساحه براح فيها. في حاجات ما ينفعش فيها كلام، امور القطعيه وكده ما ينفعش فيها هزار، لكن الدين فيه كده وفيه كده، فالعلم يفهمك ايه الحاجات اللي ما ينفعش. الناس بقى العكس، تتشدد في حاجات فيها سماحه وتتساهل في حاجات ما فيهاش، ما ينفعش نهزر في دي، واضح؟ فالعلم هو اللي بيسهل لك الايه القصه دي كلها. المهم ان الامه دي تميزت باليسر، وان امه بني اسرائيل تميزت بالتشدد. طيب قال لهم اللي قاله لهم والبقره صفره ومش عارف ايه، بعد كده قالوا إن البقرة تشابه علينا. البقر أصلا في طبيعة إن هم كلهم شبه بعض، فعلا بقر شبه بعض، لو جبت وشوش البقر كلها تحس إن هم شبه بعض، تحس إن في اختلاف، فهم بيقولوا يعني كلهم شكل بعض. إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال بعض أهل العلم أو جاء في بعض الأحاديث لولا أنهم قالوا إن شاء الله لما اهتدوا أبدا، وهذا في بركة كلمة إن شاء الله. يعني شوف بني إسرائيل على شناعتهم هدوا بسبب كلمة إيه؟ إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو تأخر عليه الوحي 15 يوما لأنه نسى أن يقول إيه؟ إن شاء الله، واضح؟ وسليمان عليه السلام طاف على يعني نسائه جميعا في ليلة ليلد ذكور يحاربون في سبيل الله، وقال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحد منهما فارسا يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فمر عليهن جميعا فما ولدت منهن واحدة إلا واحدة ولدت نصف إنسان، وهذا قول الله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، تاب إلى الله من إيه؟ من هو نسى يقول إيه؟ إن شاء الله. فدايما دايما اوعى تنسى الكلمة دي وما تستهترش بيها، تقولش كل حاجة إن شاء الله، مش كل حاجة إن شاء الله يعني، لا كل حاجة إن شاء الله، كل كلمة إن شاء الله وكل فعل تقول إن شاء الله، بس زي ما انتم عارفين ما تستثمرش استثمار سيء عشان تخلف بيه الوعد أو عشان تخدع بيه ابنك، لا تقوله للتبرك مش للتهرب، تخليش الناس تاخد طباع سيء عن كلمة إن شاء الله. هجي لك إن شاء الله يعني مش جاي، هعملها إن شاء الله يعني مع نفسك. هجيب لك يا ابني إن شاء الله يا بابا، ما تقوليش إن شاء الله، أنت عمرك ما بتجيب لما بتقول الكلمة دي. طب ليه؟ ليه تخلي ابنك يتعود إن هو يكتئب من كلمة إيه؟ إن شاء الله بابا لما يقول لي إن شاء الله يبقى مش بيعمل حاجة أبدا، خلاص عمره ما بيجيبها لي. تقوليش إن شاء الله الله يكرمك. طب ليه كده؟ لا عوده إن لما بقول إن شاء الله بيحصل، عشان يعرف. تقول له يا ابني عشان قلنا إن شاء الله، شوف بقى الهدية دي جات لك ليه؟ عشان قلنا إن شاء الله، ربنا شاء وربنا أكرمنا وبارك لنا، فتحببه في كلمة إيه؟ إن شاء الله. دايما في كل أمرك تقول إن شاء الله. وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها. قالوا الآن جئت بالحق، وما أنا كنت جئت بيه قبل كده. الآن دلوقتي أنت بتقول كلام كويس، وما كنت بقول إيه؟ حاجة غريبة جدا. المهم قالوا له برضو السؤال للمرة الرابعة يجاوبهم. قال لا ذلول تثير الأرض، يعني مش بتتزل في تثير الأرض، يعني بتقلب الأرض، يعني تثير من التسوير، والتسوير والتحريك والتقليب والبحث. لذلك قال ابن مسعود من أراد العلم فإيه؟ صح، أحسنت. من أراد العلم فليسور القرآن. يعني يسور القرآن يعني تكتفيش كده تقرأ بس، قلب في اللفظ في المعنى وقرأ وتفكر وقعد قلب، هتلاقي العلم، هيطلع لك العلم من القرآن دوت. لكن تقف كده وخلاص ما تأملش ما تتفكرش عمرك توصل لحاجة، لازم تسور القرآن تقلبه كده. من أراد العلم فليسور القرآن. المهم تسير الأرض يعني تقلب الأرض، يعني مش بتقلب الأرض ولا تسقي الحرث ولا حتى بيخلوها تلف في الطحونة دي وتقعد ايه تطلع المية ومش عارف ايه. لا هي كانت وحشية يعني صعبة المراس، يعني ما فكرش تتمرن، هي كانت كده، كان شيء سايبينها كده هي بركة بقى وبياخدوا منها اللبن وخلاص، واخد بالك. ف المهم سألوا أسئلة كتير، وزي ما قلنا الايه يعني تتعلم بني إسرائيل خلق السيدة ان هو ما بيشتغلش، يعني يقعد يسأل أسئلة كتير. وهو الموضوع أيسر من ذلك بكثير. أحيانا بعض الناس وده خلق سيء في البعض، انك انت تكلفه بأمر فقعد يسأل كتير، وهو الموضوع سهل. شخص زي ده ما ينفعش ان انت تشغله أصلا، يعني تحطه على جنب كده وخلاص، طالما ما يعرفش ياخد قرار لوحده كل حاجة يسألك. تقول له مثلا ايه، روح هات افطار للإخوة، اجيب ايه؟ اجيب عيش باللحمة ولا فراخ؟ طب اجيب مخلل ولا اجيبش؟ طب عايزين مخلل يعني اجيبه خيار ولا اجيب لفت؟ يعني فاهم يعني ما قلت افطار، ما تجيب افطار وخلاص، ما تسألش كتير، على قد الفلوس هات افطار، يعني ما تقعدش تسأل كتير. روح اعمل لنا كذا، روح اعمله، ما تقعدش تسأل كتير، خد قرار، وإلا هتخلي الناس ما الإنسان ما يعتمدش عليك، واخد بالك. حتى قال وقال الشاعر يعني إن إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه. يعني لو أنت عايز تبعت حد في مصلحة ابعت واحد كويس وخلاص، وفك دماغك بقى، واخد بالك، خلاص مش كل شوية اتصل بيك يقول لك أنا وصلت، أمشي فين، أروح فين، أنا كده كويس مش هخلص، طب كنت أروح أنا بقى. يعني خليك من نبيه، خليك نبيه في العمل الدعوي، في العمل في حياتك مع بيتك، في خاصة الزوجات يرهقوا الأزواج بالأسئلة، يقول لها اعملي كذا، تسأله طب اعمله ازاي، كل ثانية تتصل بيه اعمله ولا مش، طب صح ولا غلط، يا ستي ما تشتغلي بقى، ما انت مش معقول كده، انا هشتغل جوه البيت وبره البيت. فلازم الانسان يكون نبيه، الشخص مش نبيه ده مش بيتحب، خد بالك. عمر بن عبد العزيز ارسل كتابا الى عامل عنده فقال اعطي فلانا بقرة صدقة، يعني قال له بعت له بقرة صدقة. فارسل اليه، يعني ارسل نفس الأسئلة، قال له بقرة صغيرة ولا كبيرة؟ قال كبيرة. راح بعت له تاني، قال ذكر أم أنثى؟ قال وإن قلت لك ذكر قلت لي ما لونه؟ فأرسل إليه قال والله لا تملك، لا لا لا أتركك على عمل لي أبدا، وطردوا ورفضوا. ما ينفعش، ما ينفعش تعمل كده، ينفعش. وزي ما وعد برضه من السلف، أرسل إلى أمير له في معركة وقال له اهجم على القوم، قال له عندنا فيما بيننا وبينهم شجر، قال اهجم على القوم وأهلك الشجر واقتلهم. ماشي، بعت له ابدا بانهي شجر، الشجر على اليمين ولا على الشمال؟ طب ابدا بشجر التوت ولا الزيتون ولا؟ قال شخص مثلك لا يليق ان يكون قائدا، طردوا عين واحد مكانه. ما ينفعش ده مش واحد مش ما ينفعش مش انا اقعد تاتا تاتا بالمعلقه اقول لك بتعمل ايه. انت قائد، فكر، قرر، خد قرار، عود نفسك ان صاحب قرار. مش كل حاجه لازم تعتمد على بابا، مش كل واحد، مش كل حاجه لازم تعتمد على زميلك، مش كل واحد لازم نقول لك كل حاجه بالمعلقه. خد قرار، انجز نفسك، فيش وقت، ما تضيعش وقت الناس. عايز تبقى قائد لازم تكون صاحب قرار. هتعك هتغلط بس هتعلم. هما بقى عايزين ايه بالمعلقه؟ لازم تقول لنا لغايه ما تقول لنا هي دي، هي دي البقره. ما قلت لكم اي بقره من الاول. هم شددوا على انفسهم. طيب بعد كده حصل ايه؟ ايضا نتعلم بني اسرائيل انشغالهم بالامور التي لا يترتب عليها اثر عمل. يعني حتى الامر ده في كتبهم الى الان تجد في قصصهم. احنا مثلا قصه يوسف تلاقي ما فيهاش تفاصيل كتير، يعني اهم الحاجات المهمه بتتقال. هما بقى عندهم ايه؟ كان لابسين ايه؟ وكانوا قاعدين فين؟ وكان شكل القصر ايه؟ وكان الست لابسه ايه؟ واسمها ايه؟ وعيالها كان اسمهم ايه؟ وقرايبها اسمهم ايه؟ والكلب كان لونه ايه؟ والنمله كانت ذكر ولا انثى؟ عارف انت الايه؟ الاسئله، الحاجات الفظيعه دي عندهم. الحاجات دي فعلا في الكتب المقدسه. مالو مالو بقى الايه التحريفات ديت؟ هما بيحبوا قوي التفاصيل دي، لونها ايه؟ شكلها ايه؟ الايه الحاجه اللي مالهاش لازمه. انت تعلم بني اسرائيل حاجه عكسيه، ما تضيعش وقت في حاجات مالهاش لازمه. بغض النظر المسلسلات افلام حرام حلال، دي حاجه ملهاش لازمه. ان الله يحب معالي الامور ويكره ايه سفسفها. ما تقوليش الكوره حرام ولا حلال، دي حاجه ملهاش لازمه. ممكن العبها بس تتفرج عليها ليه؟ يعني استفدنا ايه؟ يعني في حاجات سفيهه يعني لا يترتب عليها اثر ولا عمل ولا خير ولا شيء ولا مصلحه. العب كوره تتفرج عليها تقعد تضيع حياتك فيه. مش صالح حلال حرام الموضوع دي تاني، بس موضوع ان انت صاحب الهمه اللي عليه مش هيسال السؤال دوت، لان هو ما عندوش وقت اصلا يسال السؤال دوت، لان هو اصلا ما بيفكرش في المواضيع ديت. واضح؟ فلتكن صاحب همه، ما تكونش منشغل بالسفاسف. هم بني اسرائيل بيحبوا قوي ليه سفاسف الامور. اما ما فيه صلاح القلوب، العلم النافع، هو قال لهم اول كلمه لهم افعلوا ما تؤمرون، جاب لهم الفايده من الاخر. الفايده العمل، مش قضيه البقره انهي واحده، قضيه ان انت تلتزم بقره اذبح بقره وخلص. افعلوا ما تؤمرون، هو ده الفائده، هي دي المصلحه، هو ده اللي انا عايزه، اعمل حاجة. لذلك تجد أكثر الناس أسئلة، أقل الناس عمل، وأقل الناس كلام، أكثر الناس عمل. لذلك لما قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قالوا ما كادوا يفعلون لولا أنهم قالوا إن شاء الله. يعني ربنا كمان اللي وفقهم، لولا يعني لولا إن شاء الله دي اللي زقتهم الزقة دي، بس من غير إن شاء الله دي ما كانوش هيذبحوها كمان. عارف كانوا هيلاقوها وهيقولوا هي دي، مش هيذبحوها، لأنهم أصلا كما قال ابن عباس لأنهم لم يريدوا ذبحها من البداية. فهمت بقى بيسألوا ليه؟ ابن عباس بيقول ما قال ابن عباس بالضبط، كادوا ألا يفعلوا ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا من البداية ألا يذبحوها. شفت بقى؟ لأنه لم يكن غرضهم من الأسئلة إلا التعنت، فلذلك ما كادوا يذبحونها. دي كان عادتهم. يعني هم اصلا راحوا لموسى عليه السلام عشان يقول لهم من القتل خلاص يسعد ونذبحوا بقره، خلاص مش هنشتغل. قعدوا يتعنتوا في الاسئله، والهدف ان هم يذبحش، مش هو عايز يذبح نذبح، لا هو مش عايز يذبح، بس اتزنقوا في الاخر لقوا بقره، في الاخر اضطروا ان هم ايه يذبحوها خلاص. واخد بالك؟ وقيل انهم ما كادوا يذبحونها لغلو ثمنها كما سنبين، وقيل ما كادوا يفعلون حتى لا يفتضحوا، لان كله بقى شاكك فيه، في كل ما هو واحد فينا يطلع اللي قتلها، وكله الآن يذبحها تطلع قومي هم اللي قتلوها والحقني أنا العار. ما واحد اتقتل أكيد حد فينا قتله، مين اللي قتله مش عارفين، فكله خايف يذبح، إنه عارفين القاتل هيتعرف هيكون عار على الحي اللي هيثبت إنه هو إيه القاتل. لكن كلامنا عباس يعني قيم في الموضوع ده، إنهم أصلا كانوا مش عايزين يذبحوها من البداية، إنهم كانوا يتعنتوا خلاص. وهنا يظهر لك الفرق بين هذه الأمة وأمة بني إسرائيل. أمة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون في الخيرات، سارعوا إلى مغفرة، سابقوا إلى مغفرة، لا يتوانون أن أسرع الناس. لذلك كان من علامات النفاق التباطؤ، التباطؤ في العمل. انزل صلي، حاضر حنزل، طب قاعد على الفيس شوية، طب أعمل الواجب، طب أخش أتوضأ، يقعد ساعة، إيه ده الصلاة خلصت، طب أصلي في البيت. تباطؤ تباطؤ. لم يكن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي السلف. عائشة رضي الله عنها كانت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بيننا، فإذا أذن المؤذن كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، يتحول واحد تاني. شخص ما عرفناش، كان من شوية بيتكلم معنا وبيهزر وضحك وهزار وجميل وكل حاجة، أذن المؤذن قام خد بعضه راح يصلي، كانه مش ده اللي كان بيكلمنا من شوية. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي كده زي ما صليت بيكم، خلص صلاة ما لحقش يختم الصلاة، قام وجري دخل بيت عائشة. الصحابة فزعوا قالوا في مشكلة كبيرة، قالوا له انت جريت ليه؟ قال ذكرت تمرا من تمر الصدقة في بيتي. ثم تختم الصلاة واحدة واحدة، قال خشيت أن أنساه. شوف بقى خايف ان هو، وحاجات كتير فعلا بتحصل كده، في حاجات لو ما عملتهاش بسرعة تنساها. اتعود على الموضوع، اتعلمت الموضوع ده من اخ كده طيب ما كانش بينسى، اقول له انت بتنساش ده؟ قال لي انا اول حاجه كل ما افتكر حاجه اعملها، ما اقولش ايه هعملها دي، هعملها ايه اعرف ان انا نسيتها خلاص دلوقتي. واحد قال لي اعمل حاجه اعملها دلوقتي واخلص نفسي، او بيحط لها ريمايندر مثلا على الموبايل ولا على بتاع يفكر نفسه بيها. لكن تقول هعملها وما تكتبهاش ولا عملت لنفسك مذكره ولا مفكره ولا بتاع، انساها. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه بيسروا على طول، يفتكر حاجه يعملها بكرة ما اضمنش بكرة، كمان خمس دقايق هنساها. وبذلك ميزت هذه الأمة عن أمة بني إسرائيل. اتعلم إبراهيم عليه السلام لما جاء الضيفان قال تعالى فراغ إلى أهله، الفاء دي سموها فاء ليه؟ فاء السرعة. فجاء بعجل فقربه إليهم، قال يعني الموضوع ده حصل في دقايق، كان الموضوع كله قدام الناس، فيش تباطؤ بقى وتكاسل. طب بقول لك ايه، قدم لهم عصير كده يمكن يمشوا، طب ايه تزودي العصير، طب بعتي عصير تاني، طبعا مع العشاء ان شاء الله هنبتدي نعمله ايه، قاعدين ولا ايه قاعدين؟ طب اعملي العشاء، العشاء اللي بيطول ده. المهم يعني مش كده، يعني انسان يسارع في الخيرات، لا يكون مملا بطيئا، الاخ يكلفك بحاجه اعملها بسرعه. المهم طيب ليه بقى ابن، قال بعض السلف ما ارادوا كادوا الا يذبحونها بسبب غلو ثمنها. غلو ثمنها ده ليه قصه جميله، قصه ان هي البقره دي لقوها فين اصلا؟ في روايتين عند بني اسرائيل للموضوع ده، روايتين جمال. الرواية الأولانية أن البقرة دي كانت لرجل صالح فيهم، بالك رجل صالح، دايما تجد القصص اللي فيها نهاية جميلة للأولاد كان الأب صالح، رجل صالح كان عنده بقرة، قبل أن يموت قال اللهم إني أستودعك هذه البقرة لولدي، يعني أجعل هذه البقرة وديعة عندك احفظها لولدي. فالابن كانت البقرة دي عزيزة عليه قوي، عشان أبوه قال له إيه، ابوه دعاله الدعوه دي، فكان حريص عليها. وامه برضو كانت ايه، كانت حريصه على البقره دي، بتقول له يا ابني اوعى تفرط فيها، دي وصيه ابوك سيبهاش وبتاع. المهم ما لقوش غير البقره دي، قالوا له ناخدها منك، قال لهم والله ابدا ما بيعها، بتاعت ابويا. عرضوا عليه ثمن غالي، قالوا له ديك قدامها بقرتين، لا ثلاث بقرات، لا عشر بقرات، لا. قالوا نعطيك ذهبا، لا. نعطيك وزنها ذهبا، لا. وزنها مرتين ذهب، لا. لم يرضى الا بعشره امثال وزنها ذهبا. تخيل بقى وزن بقرة 500 كيلو، يعني أخذ له 5 طن ذهب عشان يسيب البقرة دي، حاجة صعبة قوي. ده ممكن يذبحوا أي بقرة، أي بقرة مش مشكلة، لو جابوا بتاعة صغيرة كده ب 5000 جنيه كانت عملت شغل. هم بقى قعدوا كده لغاية ربنا شدد عليهم وباعها لهم في الآخر بالثمن الغالي ده، عشان كده ما كانوا يفعلون. الرواية الثانية جميلة بقى، هذا قلنا الرواية الأولى فيها فضيلتين، أول حاجة فضيلة صلاح الوالد وبركة التي تأتي على الأولاد لصلاح الوالد، الحكمة الثانية بركة دعاء الوالد لولده. عايزك تحرص أن أبوك يدعي لك، يا ترى أبوك بيدعي لك؟ أبوك بيحبك؟ أبوك راضي عنك؟ لو الإجابة لأ رجع نفسك، لأن أبوك النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر من الدعوة، قال 3 دعوات مستجابات ذكر فيها دعوة الوالد لولده، وفي رواية دعوة الوالد على ولده، يعني دعا لك أو دعا عليك ربنا يستجيب له. فإياك إن أبوك يكون بيدعي عليك ولو بهزار، احرص إن أبوك يشوفك يدعي لك يحبك ويدعي لك في الصلاة غيبا. شوف الدعوة دي عملت إيه في الولد، قلبت له حياته كيانه كله، بقى ملياردير، كان عنده بقرة واحدة بس. الرواية التانية جميلة برضو فيها، ممكن تكون روايتين واحدة وكل واحد حكاها من ناحية، ان الولد ده كان بر جدا بأبوه جدا، هو كان بيحبه ليه؟ بسبب البر دوت. عارفين القصة ايه، ان جم ناس، رجل كان يتاجر في اللؤلؤ، مع لؤلؤ بيتاجر فيه، وجي للولد دوت، الولد دوت قال تشتري مني اللؤلؤ؟ قال اشتري منك. قال بكم؟ قال 70,000. وافق. بعد كده راح يجيب الفلوس، لقى الفلوس في الخزنة مقفول عليها، إن في خزنة كده وليها قفل كده. المهم المفتاح فين؟ كان مع أبوه. راح يشوف أبوه لقى نايم على المفتاح، نايم على المفتاح. فراح للراجل قال له معلش مش حاضر اشتري منك البتاع دلوقتي. قال لي قال له اصل المفتاح مع ابويا. قال له مش كده، قال ابويا نايم. انا صحي المشكله، صح ابوك يعني، خد واعمل اي حاجه. انت لو عايز نص جنيه صح ابوك صح. بابا عايز يا ابني الله يهديك، انا لسه نايم. عايز نص جنيه، نص جنيه هتاخده من امك، انا عايزه منك انت. ربع، حتى ربع جنيه ممكن صحيح. بابا تنايم؟ عارف انت؟ طيب شكرا، انا قلت اطمن عليك بس. المهم ان هو لقى نايم، قال له انت، قال له ما صحيح يعني، هزه كده مش هيحصل حاجه يعني، خد المفتاح. قال له والله ابدا صح ابويا، ازاي ده الراجل نايم مش ممكن، والله ابدا ما صحيح. قال له طب بص لو صحيته هديها لك ب60,000. قال له طب بص تستنى واخده منك ب80,000. قال له طب بص صحي وهديهولك ب50,000. قال له طب تستناه واخده منك ب90. حتى وصل الرجل الى 30,000، ووصل الولد الى 100,000. هو بيقول له استناني واديك اكتر، هو بيقول له طب صحي وهنزل لك الثمن. وصل ل 30,000 بعد 70,000، فابى وانتهى الامر انهما لم يبيعا. وقال له بقول لك انا خلاص همشي. قال له خلاص امشي مش عايز حاجه، مش هصح ابويا، ومشي. وكان هذا الوالد عنده هذه البقرة وتركها لولده قبل أن يموت، فبارك الله في هذا الولد وفي البقرة، وجاله بدل اللآلئ أطنان من الذهب، باعها بعشر أمثال وزنها ذهبا. يبقى اربط القصص بعد، بر الوالد، دعوة الوالد، صلاح الوالد، معادلة ثمن البقرة، صلاح الوالد، بر الوالد، دعوة الوالد. المهم جابوا البقرة ذبحوها، وما كادوا يفعلون. قال تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. يعني إيه فادارأتم فيها؟ يعني فاختلفتم فيها، فتخاصمتم فيها، والله مخرج ما تحذرون. من أخطر الكلمات في القصة هي الكلمة دي، والله مخرج، والله مخرج ما تكتمون، ما تكتمون، والله مخرج ما كنتم تكتمون. صح، أخطر كلمة في القصة كلها الكلمة دي، والله مخرج ما كنتم تكتمون. سني يترعب لما يقرأ قصة ما يوصل الحتة ديت، إن ربنا سيخرج ما تكتمه مهما حرصت على كتمانه. أما في الآخرة فسيكون هذا الأمر فضائح. قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال جل وعلا يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. وقال جل وعلا وقال سبحانه وتعالى قالوا يقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من غادر إلا يجاء به يوم القيامة وله لواء، لواء متعلق له لواء كده، يقال هذه غدرة فلان آكل الربا، يتفضح. في الآخرة الموضوع ده يحصل باستفاضة، وفي الدنيا يحصل أيضا هذا الموضوع، إن ربنا يظهر العمل السيء ويظهر العمل الصالح برضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لأخرج الله عمله للناس كائنا ما كان. الإنسان بيعمل عمل سواء خير أو شر، ومستخبي جدا، وحاطط نفسه جوه إيه؟ جوه صخرة سوداء ليس لها باب ولا قوة عشان يخبي العمل، ربنا يطلع العمل دوت. كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك كان يقول وكنت أظن أن أمري سيخفى على النبي صلى الله عليه وسلم. حصل إيه؟ كل الناس عرفت، بس ربنا سلم وتاب إلى الله. كذلك أعمال الصحابة وأعمال السلف وأعمال التابعين، هل هم كانوا بيقولوها؟ كانش بيقولوها صح؟ وصلتنا كلها، كلها ليه؟ إن ربنا أراد أن هي تخرج. كتب السلف كانوا حين بيعملوا كتاب يخبوه عشان مش راضي عن الكتاب، ربنا يأذن لهذا الكتاب أن ينتشر. يبقى انا عايزك تخاف. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المسلمين لا تغتبوا الناس ولا تتبعوا عورتهم، فمن تتبع عورة الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. المسيب بن رافع يقول ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات، يعني سبعة أبيات يعني عملها في دار وبيت وجوه البيت أوضة وجوه الأوضة قافل على نفسه تحت البطانية وعمل موبايل كده. سبعة أبيات: ما عمل رجل حسن في سبعة أبيات إلا أظهرها الله، وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله. ثم قرأ قول الله تعالى: والله مخرج ما كنتم تكتمون. لذلك طبعا يا ربنا يظهر ازاي؟ اما يفضحك او يظهر اثرها عليك. قال ابن عباس: ان للحسنه نورا في الوجه وضياء في القلب وسعه في الرزق ومحبه في قلوب الايه الخلق، وان للسيئه ظلمه في القلب وسوادا في ايه وسوادا في الوجه وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الايه الخلق. هذه علامات يفتضح بها صاحب السيئه وصاحب الحسنه، فاحذر. ثم قال: فقلنا اضربوه ببعضها. ضربوه بانهي حته؟ بني إسرائيل بقى عندهم بقى قصص كالعادة، اللي يقول لك ضربوه بالفخدة وضربوه بدلها ضربوه بما بين الكتفين، كل ده ما يهمناش. فقلنا ضربوه بعضيه وخلاص، طالما ربنا ما قالش أني حتة ما يهمناش، مش هتفرق معانا. ضربوه بأي حتة؟ قيل ضربوه بلسانها. قام الرجل حيا، قالوا: من قتلك؟ قال: قتلني فلان ثم مات. يا الله، أنا متخيل شكله كان عامل ازاي ساعتها. صعب جدا. قتلني فلان ثم مات، راحوا مسكوه وعينك ما تشوف الا النور، انت اللي عملت فينا كل ده. قعدوا طحنوه وبعد كده قتلوه. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون. من اعظم فوائد هذه القصه الاستدلال بهذه القصه على البعث، لان البعث حصل في الدنيا حقيقه، فما المانع أن يحصل يوم القيامة؟ وهذه القصة متواترة، لا يمكن أن تكذب، لأنها متواترة عند اليهود وعند النصارى وعند المسلمين. يعني أمم تنقل هذه القصة جيلا عن جيل، فهذه قصة لا شك فيها أن في واحد صحي فعلا من الموت في الدنيا. يبقى دي من أقوى أدلة البعث يستدل بها على ليه؟ على المكذبين بالبعث. بل سورة البقرة مليئة بالأدلة على البعث، فيها خمس أدلة من الباب دوت. خمسة، أدي واحد، الثاني فين؟ الثاني: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، في بني إسرائيل برضه. اللي بعديها: ألم ترى إلى الملأ الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. اللي بعديها: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها القصة فأماته الله 100 عام ثم بعثه. اللي بعديها: قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أنتم قال بلى ولكن قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. خمس مرات في سورة البقرة يتكلم عن الدليل ده، بس أن أدلة البعث ده أحد أدلة البعث. أحد أدلة البعث هو أن في ناس بعثت فعلا في الدنيا. من أقوى الأدلة من أدلة البعث النشأة الأولى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم. أدلة البعث أن الذي خلق ما هو أعظم من الإنسان قادر أن يبعث الإنسان وأهون عليه، صح؟ وهو الذي خلق السماوات والأرض في وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. أأنتم أشد خلقا أم السماء، صح؟ من ذلك من أدلة برضو أن ربنا يحول الأشياء من شيء إلى شيء، يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي. البيضة تبقى فرخة، الفرخة ترجع تاني بيضة، الحبة تبقى شجرة، الشجرة تطلع حبة، طلع ميت من حي، حي من ميت. دي قدرة عظيمة. عارف الأدلة دي أغلبها اجتمع في قول الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي إيه خلقه. وانت نسيت نفسك اتخلقت ازاي؟ زي ما اتخلقت تعيد نعيد تاني. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا هو التحويل فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شأن يقول له كن فيكون. من أدلة القرآن في البعث إحياء الأرض بعد موتها. هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. مش الإنسان بيفضل منه في الآخر حاجة عاملة زي الحبة كده عاجب الزنب ده؟ ربنا ينزل عليه مية يوم القيامة يطلع كل واحد فينا زي ما هو كما يريد ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. بعد ذلك بنو إسرائيل بقى كويسين شوية، ثم دي تدل على التراخي، يعني طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، نسيوا القصة ورجعوا تاني للمعصية ورجعوا تاني للبدعة ورجعوا تاني للجدال ورجعوا تاني للتباطؤ، معنى ما كانوا بقى كويسين شوية بعد الإله. طبعا واحد شافت زي آية دي هيبقى على الصراط المستقيم شوية، ما احنا عندنا نفس العيب دوت، يحصل لك مصيبة تلاقي نفسك تصلي مسجد وبتاع وقرآن ومصحف شوية نام، واحد أبوه مات ولا أخوه مات ولا صاحبه حصل له حادثة بتاع على الصراط المستقيم يومين ثلاثة نام. نفس بني إسرائيل اتعلمت منهم ايه؟ طلعت بيه من القصة دي، هم عملوا كده قعدوا كويسين شوية ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. ترضى انت بقى بالوصف ده؟ فهي كالحجارة او اشد قسوة، او اشد قسوة قيل يعني، او بمعنى بل اشد قسوة، وقيل او بمعنى ان بعضكم كالحجارة وبعضكم اشد قسوة من الحجارة، لا تلين القلوب ابدا. ربنا يقول ده الحجارة احسن منكم، الحجارة احسن منكم، ان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، منها ما يشق فيخرج منه الماء، منها يهبط يحصل تساقط من خشية الله. لذلك قال مجاهد ما من يعني ما من حجر يتفجر ماءه أو يشقق فيخرج منه الماء أو يهبط إلا كان ذلك من خشية الله، وهذا في القرآن. الجمادات تتفاعل تسبح، الجذع يحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جبل أحد يحبنا ونحبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة، واضح؟ جبل أحد اهتز لما وقف عليه النبي أبو بكر وعمر، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. كيف يكون الجماد أفضل منك؟ كيف يكون الجماد أرق منك؟ أنت تلهو وتلعب والجماد يسبح، أنت تكذب وتطعن وتغمز وتلمز والجماد يسبح، أو أشد قسوة. والبعض فسر تفسير جميل، وإن كان يعني هو بيضرب مثال، يقول ضرب قال إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، يعني إن من العيون لما يتفجر منه الدموع، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، يعني ومنها من يكون دمعه قليل، وإن منها لما يهبط من خشية الله، يعني يبكي قلبه ولا تدمع عينه. أنت بقى أنهي واحد فيهم؟ يا ترى أنت دمعك غزير يتفجر منه الماء؟ لا، أنت دمعك قليل تبكي كل يوم مرة كده ولا مرتين؟ لا، يبكي قلبك حتى مع جفاف العين؟ برضو لا. أنت تبع مين؟ خد بالك أنت بتتعلم أهو، أنت قلبك شبه قلوب بني إسرائيل ولا شبه قلوب المؤمنين؟ كان لعمر خطان أسودان من كثرة البكاء، قالوا عن يعقوب وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، صحيح؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حتى يبل لحيته، وكان يبكي حتى يبل الأرض. النجاشي كان نصراني لما سمع صدرا من سورة مريم بكى حتى بل لحيته. أنت مين؟ أنهي واحد في الثلاثة؟ تتفجر منك الأنهار دموع ولا نص نص، ولا بيبكي القلب حتى مع جفاف العين؟ إن لم تكن واحد من الثلاثة يبقى مشكلة. قال أنس أربع من الشقاء: جمود العين وقساوة القلب وطول الأمد والحرص على الدنيا. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من القسوة والغفلة. وقال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. يبقى هذه قصة مقتل هذا الرجل من بني إسرائيل، تعرفنا فيها على عدونا، تعرف اليهود بقى دلوقتي بيتعاملوا معك ليه كده؟ ده كده مع بعضهم، مع نبيهم، مع أقوامهم. يبقى اللي بيعملوا فيك ده في فلسطين ده العادي بتاعهم، ده أقل حاجة، ما ينفعش أنت تبقى لين معاهم ولا هين، لابد أن تكون أشداء على الكفار، لابد أن نعرف مكائدهم ومكرهم، لا نأمنهم لا على عهد ولا على وعد، ولا نرضى معهم بسلم، ولا إلا أن تكون مصلحة لنا، سلم مؤقت لمصلحتنا عشان نتقوى إحنا، لكن لا نسلم لهم، لا نقول سلام شامل، لا نقر لهم بحقوق، لأنهم لن يكتفوا ولن يرضوا بالقليل. الراجل ألحق قتله واخد ديته، يعني ده صعبة جدا. لابد اعرف عدوك حتى تستطيع أن تتعامل معه. تعلمنا أمور كثيرة من هذه القصة. أخيرا بعد القصة دي شرع عليه الشرع اللي هو عندنا أن القاتل لا يرث، يعني لو عاد لي قريب قتله هو أحد الورثة هل يرثه؟ لا يرثه. في الإسلام وفي النصر في اليهودية بعد الحادثة دي صار القاتل لا يرث ليه؟ لا يرث قاتله. يعني حاولنا أن احنا نجمع ما تأثر في هذه القصة وأن نخرج بالفائد